يا رب يا رب يا رب ما سواك الآن أرجو بعدما فاضت دموعي أسألك رب السماء رحمة دون انتهاء قد تضرعت إليك فاستجب لي يا رحمن يا رحيما جئت أبكي في ثياب المذنبين هل ترى غفر الذنوب أم أنا في الخائبين يا رحيما جئت أبكي في ثياب المذنبين هل ترى غفر الذنوب أم أنا في الخائبين يا ذا الإحسان أرجو الغفران يا ذا الإحسان اللهم أرجو الغفران أرجو الغفران سبحان الخالق للكون بالقدرة ملك الأملاك جئناك بقلب منكسر عبد في بابك ناداك يا ذا الإحسان أرجو الغفران يا ذا الإحسان الله الله أرجو الغفران أرجو الغفران كل الخلائق آية مرئية الكل يهتف خالقي الله كل الخلائق آية مرئية الكل يهتف خالقي الله والكون يسجد في خشوع مذعنا لله من وهب الهدى إلا هو والكون يسجد في خشوع مذعنا لله من وهب الهدى لله لله لله لله من وهب الهدى إلا هو لله من وهب الهدى إلا هو رباه رباه غفرانك غفرانك يا ربي